الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الوراق: حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحو ذلك، وقال في الحديث قادرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرواية هي تابعة للرواية السابقة وفيها زيادة، وهي قوله بعد اللفظ السابق قادرة، أي أنه كما ورد قال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء قادرا. الذي يظهر أن هذه الزيادة بعد هذه اللفظة، وأن هذا يرجع إلى الله عز وجل، وكان عرشه على الماء، والله عز وجل قادر. والقدرة الصفة ذاتية لله عز وجل، فهو قادر في كل وقت وفي كل حين. والقدرة من صفات الله عز وجل الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل، والخلق حصل بمشيئة الله عز وجل، القدرة متحققة والخلق حصل بمشيئة، فهو قادر قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، كذلك هو الخالق قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ادعوا لابني وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب أكتب ماذا؟ قال: القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. نعم، هذا حديث عباد بن الصامت أنه قال: ادعو لي ابني وهو يموت، يعني أنه طلب أن يدعى إليه ابنه في مرض الموت. وهذا فيه تعهد الأبناء حتى في آخر اللحظات، وإخبار بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا مما لم يحدث به وأراد أن يحدث به ابنه ليكون راويا له عنه، أو قد يكون أراد أن يخصه بهذا العلم. قال: لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في آخر اللحظات وعند الموت لم يكن شغلهم الدنيا أو الوصية في الدنيا، وإنما كان شغلهم هو العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شواهد تدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الآخرة، وأن قلوبهم معلقة بالله. وهذا الذي ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة، قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقوا من بعدهم بكثرة الصلاة والصوم، وإنما سبقوهم بالانقطاع إلى الله عز وجل والإقبال على الله، فيخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله عز وجل. وقال إنه كان في التابعين من هو أكثر صلاة وصوم وعبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أفضل. وهذه الشواهد تدل على هذا، أنهم حتى في هذه اللحظات العصيبة وعند دنو الأجل، فالإنسان قد يكون مشغول بأشياء كثيرة، قد يكون مشغول بالأبناء وبالوصية إليه، ولكنهم مع هذا لا يشتغلون إلا بالعلم وبنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بهذا. قال: بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم. وهذه الرواية فيها تصريح بأن أول المخلوقات هو القلم، وأنه أول مخلوق. وإن كان في ثبتت هذه الرواية، فإن يعني بعض أهل العلم خرجها على مع ما جاء من أن أول المخلوقات هو العرش كما ورد في الرواية السابقة، وكان عرشه على الماء، لأن التقدير حصل عند أول ما خلق الله القلم، والتقدير حصل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان العرش على الماء، فكان العرش موجود. فيجمع بين هذه الروايات إن ثبتت هذه الرواية بأن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المخلوق الذي قدر الله مقاديره عندما خلق الله القلم، لأنه معلوم أن العرش مخلوق قبل تقدير المقادير. فهناك العالم الذي هو أول الذي خلقه الله عز وجل وقدر الذي قدر مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو هذا العالم، فيكون القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم. خلق القلم ثم أمره أن يكتب المقادير ثم خلق هذه المخلوقات، ويكون العرش هو أول المخلوقات على الإطلاق، وهو أنه قبل القلم. فيمكن الجمع بين الأحاديث لهذا كما ذكر بعض أهل العلم. فقال له اكتب، قال يا ربي اكتب ماذا؟ وهذا أمر من الله عز وجل للقلم بالكتابة، وأنه قادر على الكتابة، وهذا مما خص الله عز وجل به القلم، فإن القلم إنما هو آلة الكتابة، ولكن هذا القلم الذي خلقه الله عز وجل يقوم بالكتابة بأمر الله عز وجل، والمخلوقات كلها تطيع الله، السماوات والأرض وسائر المخلوقات فإنها تصدر عن أمر الله عز وجل، ويخاطبها الله عز وجل كما خاطب السماوات والأرض إتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وأوحى الله عز وجل إلى النحل، وأوحى إلى الكثير من المخلوقات وهي تسمع وتطيع، وكل المخلوقات أيضا تسبح الله عز وجل، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تسبح الله بلسان المقال، ولكن الناس لا يفقهون تسبيحها. وهذا من دليل قول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحها، أن التسبيح بلسان المقال، فالتسبيح الذي بلسان المقال هو الذي يقال أنه يفقه أو لا يفقه، فهي تسمع كلام الله وتطيع، وهي تسبح الله ويعلم تسبيحها، ولكن الناس لا يعلمون ولا يفقهون هذا التسبيح. وكذلك الجوارح يوم القيامة فإن الله عز وجل يستنطقها وتنطق، وكذلك بعض المخلوقات فإنها نطقت في الدنيا كالحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الشواهد تدل على أن هذه المخلوقات تسمع كلام الله عز وجل وتطيع وتفقه وتفهم، وأنها كلها مسخرة مخلوقة وتعلم خالقها، وأن كلها تسير فيما قدر الله عز وجل لها، وإنما أعطى الله عز وجل بعض المخلوقات وهم أهل التكليف من الإنس والجن القدرة على المعصية، وإلا ما استطاع أحد أن يعصي الله، فالمخلوقات كلها تسير بأمر الله، ولكن الإنس والجن أعطاهم الله الخيار بين الطاعة والمعصية، ويسر كل عبد بما خلقه له من الطاعة والمعصية. قال القدر، قال ما أكتب؟ قال القدر. في بعض الروايات أكتب مقادير كل شيء، يعني الأمور المقدرة. ومعلوم أن القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الفصل والفصل وقضاء التقدير، والصحيح أن القدر سابق للقضاء، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفراغ من الخلق. وقد شبه بعض أهل العلم القضاء والقدر بمثابة الثوب، فإن الخياط قبل أن يفصله ويقضيه، قبل أن يخيطه ويقضيه يقدره، فالتقدير الأول ويعني أخذ المقاييس هذا يسمى تقدير، فإذا فصله وفرغ منه يقال أنه قضاء وفاته التقدير، فالتقدير سابق على القضاء. ولكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل أحدهما في الآخر، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا أصابته مصيبة أنه يقول قدر الله وما شاء فعل، ومعلوم أن هذا هو قضاء من الله عز وجل نزل بالعبد، فهو ليس تقدير فقط، وإنما المقصود القضاء، أن الله قدر هذا وقضاء. ويقال أيضا للقدر أنه هذا قضاء الله عز وجل، أي أنه الذي قدره. فالقضاء والقدر يدخل أحدهما في الآخر، وإذا ذكر أحدهما ذكر مجتمعين كان لكل واحد منهما معنى، مثل الفقير والمسكين، ومثل الإسلام والإيمان. فالتقدير هو تقدير الله المقادير قبل خلقها، والقضاء هو الفصل والفراغ منها. فالتقدير الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتبه هو تقدير المقادير، وما قدر الله عز وجل أن يكون ويحصل إلى قيام الساعة، ما قدره على العباد من الطاعة والمعصية ومن الأفعال ومن كل حركاتهم وسكناتهم، فإن الله عز وجل قدرها عنده قبل أن يخلقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر هو باعتبار المخلوق فيه خير وشر، باعتبار ما يصيب الناس فيه خير وشر. وأما من حيث الإطلاق فإنه لا شر فيه تقدير الله عز وجل، فإن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، كما جاء في حديث علي في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول: والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل، والشر المذكور هنا هو الشر المحض، لأنه لا يضاف إلى الله عز وجل. وأما الشر الجزئي الذي يقوم بحسب المخلوقين فيه خير وشر، فإن هذا يوصف بأنه خير وشر باعتبار المخلوق، وإن كان هو باعتبار العواقب، فإن الله لا يقدر الشيء إلا الخير أو تكون المصلحة فيه راجحة. حتى خلق إبليس فإن فيه خير باعتبار ما يحصل للمؤمنين من جهاده ومن وجود الكفار ومجاهدة الكفار وابتلاء المؤمنين، فرفع الله عز وجل مقام الأنبياء ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أوذي في الله وصبر وتحمل وكسرت رباعيته وأدميت عقباه وأوذي وشتم، ولا شك أن هذا مما رفع الله عز وجل به درجته. ولو أن الله عز وجل أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الناس وعرفوا قدره ووقروه وآمنوا به وصدقوه، فإن هذا لا يحصل له ما يحصل من تلك الرفعة العظيمة والصبر والجهاد الذي حصل له عندما كذب وأخرجه قومه، وحصل له الفضل العظيم بالهجرة، وحصل لأصحابه كل هذا بوجود الكفار. وجود الكفار هم بسبب خلق الله عز وجل لإبليس وإغوائه لهم، ولهذا كان هذا فيه خير باعتبار المؤمنين ورفع لدرجاتهم عند الله عز وجل. وكذلك ما يقدر الله عز وجل على العباد من الأمراض المؤلمة فإن لهم في ذلك خير إذا ما صبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن بين السراء والضراء، والضراء فيها ألم وشدة، ولكن تحصل له بها رفعة عند الله عز وجل. ولهذا فاضل العلماء بين الابتلاء والعافية مع الشكر، العافية مع الشكر والصبر مع الابتلاء. وكان بعض أهل العلم يرى أن الابتلاء أنه أفضل، ولكن الصحيح أن الإنسان لا يستجلب البلاء ولا يدعو الله به ولا يتمنى هذا، لكن إن أصابه صبر، وإن أصابته السراء شكر. والصحيح أنه قد يكون الشكر عظيم، ف فيكون أفضل من الصبر، وقد يكون الصبر في مقام من المقامات عظيم فيكون أفضل من الشكر. فليس جنس الشكر دائما يكون أفضل، حتى لو قلنا أن أحد الجنسين أفضل وقدرنا أن أحد الجنسين أفضل، ليس بالضرورة أن كل شكر يكون أفضل من كل صبر، أو أن كل صبر يكون أفضل من كل شكر، لأنه قد يقوى الشكر وقد يضعف الصبر وقد يحصل العكس. فالمقصود أن هذه منزلة. كان بعض السلف يرى أن من الدلالة على توفيق الله عز وجل للعبد أن يبتليه، قد جاء في الحديث إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والناس يبتلون على قدر دينهم وإيمانهم. فكل هذا دليل على أن ما يخلقه الله عز وجل من هذه الأمور التي يحصل بسببها لبعض المخلوقين نوع ألم وشدة، أن لهم فيها أجر، وأن الله عز وجل أراد بهم خيرا. حتى إن الذنوب التي يقدرها الله عز وجل على العباد، وقد يعني يستشكل الناس كيف يكون الذنب المقدر للعبد فيه خير، قد يكون من مما أراد الله عز وجل بهذا العبد أن يقدر عليه الذنب. فإن بعض العباد إذا استقاموا على طاعة الله عز وجل لربما حصل لهم شيء من العجب والكبر، وهذا ينافي مقام العبودية، فيهلك الإنسان بسبب العجب الذي في نفسه. ولربما تذكر الإنسان السنين الطويلة لا يتذكر معصية، والإنسان ضعيف، فلربما دخل عليه من العجب ما يكون سبب لهلاكه، فيقدر الله عز وجل عليه الذنب رحمة به حتى يعلم أنه مقصر ويستغفر ويتوب ويذهب ما في نفسه من العجب. والعجب والكبر من أكبر الذنوب، ثم يكون المقدر عليه ذنب يسير يتوب منه فتحصل له السلامة من العجب، ويتوب الله عز وجل عليه من هذا الذنب، ويكون هذا من الخير الذي أراده الله عز وجل به. فالقدر الله عز وجل لا يقدر الشر المحض، وإنما كل ما يقدر الله عز وجل فهو خير، والله عز وجل منزه يعني عن ما يخالف الحكمة، فإنه الحكيم وأفعاله كلها مقتضى الحكمة، والشر المحض يخالف الحكمة، الشر المحض يخالف الحكمة. ومن الحكمة أن يحصل أحيانا نوع ألم، فالطبيب يعطي الدواء فيه تألم وفيه غاية الحكمة لهذا المريض، وكذلك الأب يعاقب ابنه وهو مقتضى الحكمة والمحبة والرحمة والشفقة في أن يعاقب من يحب، ولو لم يحبه لم يعاقب، والله عز وجل أرحم بالعباد من والديهم، أرحم بكل عبد من أمه وأبيه، وأفعاله وتقديره كلها مقتضى الحكمة والرحمة بعباده. فالشر المحض لا يدخل في القدر، وأما الشر المذكور فهو شر جزئي بالنسبة لبعض المخلوقين دون بعض، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما يصيبه ما يقدر عليه من الخير ومن الشر في تقديره، وقد يكون في تقدير العبد أن هذا شر وهو خير له، موت الإبل قد يعده شر وهو خير له، وجود الابتلاء قد يعده شر وهو خير له، حتى تقدير الذنوب قد يعده شر وهو خير له، يريد الله عز وجل به خيرا. قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله. وذلك أن القدر ركن من أركان الإيمان، ولا يحصل تحصل السلامة من النار ودخول الجنة إلا بالإيمان الكامل الواجب، والإيمان بالقدر هو الركن من أركان الإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لا ينتفع بعمل، ولو حقق العبادة الكاملة حقق التوحيد، والقدر هو نظام التوحيد وهو سر الله، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده وهو مشرك، لأنه ينسب الله عز وجل للنقص، أو أنه ينسب المخلوقات إلى غير الله المقدر لها. ولهذا القدرية مجوس هذه الأمة، لما نسبوا أعمال العباد في تقديرها لبين الله، فهذه الأمور من الذي قدرها وخلقها؟ من كذب بالقدر لا يعتقد هذا، فإن لم يعتقد هذا لابد أن ينسبها لخالق ومقدر، وهذا هو الشرك، شرك في الربوبية، وهو أقبح أنواع الشرك. قال أحرقه الله، أحرقه الله عز وجل بالنار، أي أدخله النار وعذبه بها. وهذا إن كان الذي يقول هذا يعلم وقامت عليه الحجة فهو كفر، ودخوله للنار يكون خالدا مخلدا فيها. ولكن من خفي عليه شيء من هذه المسائل وهو جاهل فهو تحت مشيئة الله، فإن الله عز وجل لا يعذب عبدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويعلم أنه هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخالف، يعلم أن هذا أن ما هو عليه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم ويصر عليه. حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن صامت رضي الله عنه نحو ذلك، إلا أنه قال أكتب، قال فكتب ما هو، قال فكتب ما كان وما هو كائن. نعم، هذا فيه زيادة، قال له أكتب، قال فكتب ما كان وما هو كائن، كتب ما كان في الماضي وما هو كائن في المستقبل، وهذا بناء على علم الله عز وجل، بناء على علم الله بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل بالماضي وبالمستقبل بالغيب والشهادة على حد سواء، فالله عز وجل لا يزدد بوجود هذه المخلوقات علما، بل علم ما ستكون عليه على وجه التفصيل، فلا يختلف هذا عن علم الله عز وجل. فالله عز وجل أمر القلم أن يكتب ما كان في الماضي وما حصل من الأمور، وهذا دليل أن هذا التقدير الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتبه ويقدره أن قبله مخلوقات، ولهذا قال أكتب ما كان، ومن المخلوقات العرش، وهذا مما يقوي من ذهب إلى أن القلم حتى لو ثبت الأحاديث بأنه أول المخلوقات، أي أنه أول المخلوقات في العالم، وهناك مخلوقات قبله من العرش، فما كان مما خلق الله وقدر، لأن ما كان لا يكون إلا بقدره بفعل، وليس هناك إلا خالق واحد، فكل الأشياء مخلوقة لله، وما أمر الله عز وجل به القلم أن يكتبه ما كان هو مما سبق من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وما يكون يعني في المستقبل، ومن ذلك خلق هذا العالم، خلق السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات وما سيكون يوم القيامة، فكله مما قدره الله عز وجل وجرى به القلم بعلم الله عز وجل. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الهمداني بمصر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني لهيعة والليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف بيده خلف ظهره فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، جفت الأقلام ورفعت الصحف، والذي نفس محمد بيده لو جهدت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك. نعم، هذا حديث ابن عباس، حديث مشهور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس أنه قال، قال ابن عباس ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يكون خلف الرجل على الدابة، وهذه من مناقب ابن عباس، فمن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذه منقبة، ودليل يعني وكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف بيده خلف ظهره، يعني جعل يده خلف ظهره، وهل هذا يعني أنه جعل يده خلف ابن عباس قبل أن يوصيه بأن جعلها على كتفه أو على ظهره مبالغة في الوصية والنصب؟ وهذا يكون مما يكون فيه أدعى للقبول، وحتى أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا له أثر في النصب، لأنه عندما يؤخذ المنصوح وتوضع عليه اليد وينصح يكون فيه أثر بالغ في النصب، ويكون ينصح بجوارحه، فإن وضع اليد من الشفقة والرحمة ومن دليل القرب. قال: فأخلف بيدي خلف ظهري، فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات. هذا فيه المبادرة بالنصيحة لمن لم يطلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر ابن عباس قال: ألا أعلمك بكلمات. وفيه تخصيص بعض الناس بالنصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بهذه النصيحة في الناس، وإنما خص بها ابن عباس: ألا أعلمك كلمات. وفيها أن هذه الكلمات من العلم النافع العظيم. وفي قوله كلمات فيه الإجاز في الوصية، وفيه أن يقدم بين يدي وصيته ما يكون أدعى لقبولها، فإنه قال: أعلمك كلمات، ليكون أدعى للقبول وحتى لا تضجر النفس، يقول إنما هي كلمات معدودة. وفيه أيضا تهيئة المخاطب إلى حفظ هذه الكلمات، لأنها كلمات يمكن حفظها. وفيه بيان عظم هذه الكلمات، فإنه قال كلمات، وهذه نكرة في سياق العموم تدل على عظمة هذه الكلمات وعلى منزلتها من العلم، وهي كذلك، فإن هذه الوصية من أنفع الوصايا التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إلى الإيمان بالشرع والقدر، وبين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وهي من أنفع ما يكون في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة. ثم بدأ هذه الوصية بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، في قوله احفظ الله وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بحفظ الله. وحفظ الله هو أن يحفظ الله في كل حاله، يحفظ الله في جوارحه، في قلبه ولسانه وفي فرجه، في يده وفي قدمه، يحفظ الله في أوقاته، يحفظ الله في عبادته، يحفظ الله في طهارته، يحفظ الله في المال، في النفقة. وهذه كلمة جامعة. ثم ذكر الجزاء والثواب: احفظ الله يحفظك. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وكثير من النصوص تأتي بهذا: الجزاء من جنس العمل. وهذا من رحمة الله ومن حكمته، أن من قدم شيئا جوزي بمثله وبأحسن منه، فمن حفظ الله حفظه الله، وعلى قدر حفظ العبد لله يحفظه الله. فإذا حفظ الجوارح بالطاعة حفظه الله عليه في الكبر، وإذا حفظ الله في دينه حفظه الله عليه، وإذا حفظ الله في عرضه في أعراض المسلمين بعدم الاعتداء عليها حفظ الله عرضه. وكم يدرأ الله عز وجل عن أهل الإيمان ويرى الناس من الشواهد ما يدل على تحقق هذا في الناس. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله للعبد هو بأن يحفظه في دينه، وهذا أعظم أنواع الحفظ، بأن يحفظه في دينه، وهذا أعظم أنواع الحفظ، أن يحفظ العبد على الدين ويوفقه الله عز وجل للاستقامة حتى يلقى الله على الطاعة والاستقامة. وهذه أعظم الكرامات التي تحصل لكل ولي. وأما الخوارق الأخرى فإنها لا تحصل لكل ولي، وإنما قد تحصل لبعض من يحتاج لهذا. ولهذا ذكر ابن رجب أن الكرامات كانت في التابعين أكثر منها في الصحابة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، قال: لحاجة من بعد الصحابة لها، لأن فيها تأييد لهم وفيها طمأنينة لقلوبهم. وأما من بلغ المراتب العالية في الدين فهو لا يحتاج لهذا، وأما الآية والكرامة التي هي لكل مؤمن والتي تتحقق لكل مؤمن بحسب ولايته لله فهو الحفظ في الدين، وهذا هو المقياس الصحيح الدليل على محبة الله للعبد. فإذا ما استقام العبد فهذا دليل على أن الله عز وجل وفقه وهداه، كما قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فهذا من حفظ الله للعبد بأن يحفظه في دينه، وهذه الكرامة متحققة لكل ولي وهو المقياس الصحيح. وأما الدنيا والأموال والجاه فهي ليست بمقياس، قد يكون الولي من أفقر الناس، وقد يكون مبتلى، وقد يكون المنافق منعم. وأما المقياس الصحيح فهو الحفظ في الدين. ومن هنا كان الرجوع لأهل العلم ولأهل الاستقامة والأخذ بأقوالهم وتوجيهاتهم كان من أنفع ما يكون لمن طلب النصيحة، لأن أهل العبادة والاستقامة يوفقون. وقد كان السلف يعدون العلم بهذا ليس بكثرة الرواية. والإمام أحمد لما سئل بآخر حياته إلى من يرجع الناس بعده، قال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فقيل له أنه ليس مكثر من الرواية، فقال: إنه عبد صالح أحرى أن يوفق، وكلمة قريبة منه. فكانوا يعدون العلم والفقه هو بالاستقامة على السنة وعلى طاعة الله. وعندما نذكر الاستقامة ليس كما يظن بعض أهل البدع بكثرة الصلاة والصوم مع الابتداع، وإنما الاستقامة على السنة وعلى العبادة. وليست الاستقامة أيضا كما يفهم البعض أن يحقق اعتقاد أهل السنة بقلبه بلسانه وبقلبه ولا يعمل، وإنما الاستقامة على الاعتقاد مع العمل، استقامة على العقيدة الصحيحة مع المحافظة على العبادات وعلى طاعة الله. هذه هي الاستقامة الصحيحة. والعقيدة لو سلمت العقيدة وصحت في قلوب العباد لابد أن تصح العبادة. فبين الاعتقاد والعمل تلازم، والجوارح كلها تبع للقلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وصلاح القلب بالإيمان الصحيح وبمحبة الله ورسوله. فالاستقامة هي سبب لتوفيق الله عز وجل، ولهذا الرجوع لأهل العلم والفضل عند نزول الفتن هو من أهم ما يكون، لأن هؤلاء يحفظون في دينه. ولهذا نلاحظ العلماء الكبار الذين وفقوا للعلم والعمل أنه يموت الرجل منهم وهو لم يغير ولم يبدل، وكثير منهم يقبض قبل وجود الفتن، قبل وجود الفتن. ولهذا كان بعض السلف يعرفون إقبال الفتن بموت العلماء، وهذا الذي يحصل حتى في هذه العصور. فعندما قبض الكثير من أهل العلم جاءت فتن وأمور لم تكن معروفة عند الناس، وما زال الله عز وجل يحفظ أولياءه بتثبيتهم على الحق وبقبضهم إليه إذا عمت الفتن. وهذا من حفظ الله للعبد، وما هو في علم الله لم يطلع عليه الخلق أعظم بكثير من حفظ الله لعباده. فإن العبد يحال بينه وبين ما يريد في كثير من الأمور حفظا من الله عز وجل لذلك العبد. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، بعض الروايات تجده تجاهك. وهذا فيه تأكيد للمعنى المتقدم، أنك إذا حفظت الله وجدت الله عز وجل أمامك، وجدته تجاهك، وهذا دليل على قرب الله من عباده، وأن الله عز وجل قريب من عباده إذا ما توجه إليه بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمرهم بدعاء المسألة ووعدهم بالإجابة، وأمرهم بالاستجابة إليه في دعاء العبادة ووعدهم بالرشد والتوفيق. قال: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وهنا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس بالاستعانة بالله عز وجل، بالاستعانة بالله عز وجل، بالاستعانة على الله في تحقيق ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه أن أكمل أنواع الاستعانة هو أن تقتصر على الله، وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسألوا إلا الله وأن لا يستعينوا إلا بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. ومعلوم أن الاستعانة منها ما أن العون للعبد منها ما لا يقدر عليه إلا الله، ومنها ما يقدر عليه المخلوق، وأكمل للمخلوق أن لا يستعين إلا بالله، ولكن رخص للمخلوق أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حيا سميعا قادرا. فلا يجوز الاستعانة بالأموات ولا أهل العجز، كأن يستعين بإنسان على شيء لا يقدر عليه إلا الله أو لا يقدر عليه حتى المخلوق. هذه شروط الاستعانة بالمخلوق، والأكمل من هذا هو أن يستعين بالله، لأن الله عز وجل لو أعانه يسر إليه الأسباب، والعباد كلهم في قبضة الله عز وجل، فييسر الله للعبد من يعينه دون طلب من العبد، ولكن إذا توجه إلى الله عز وجل وفقه. وإذا سألت فاسأل الله، والسؤال هو سؤال الله عز وجل، وهو أهم من الاستعانة. الاستعانة طلب العون في حال الحاجة إليها، والسؤال أهم، يعني يكون بسؤال الله عز وجل دعاء المسألة أو دعاء العبادة، وهو بأن يتوجه إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل كل حاجاته. وإذا سألت فاسأل الله. ثم قال جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف، وهذا فيه تقرير للقدر بعد أن أمره بالأخذ بالأسباب والاستعانة بالله، بين له أن الأمور مقدرة. رفعت جفت الأقلام يعني أقلام المقادير، ورفعت الصحف التي كتبت فيها المقادير. وهذه العبارة إنما هي لبيان أن هذا الأمر قد فرغ منه، وهذا يعبر به عن الشيء القديم، يقال جفت الأقلام بهذا أو طويت الصحف بهذا، أي أن هذا الأمر قد فرغ منه وقدره الله. وهذا فيه تأكيد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، وهو أن يتوجه العبد إلى الله في دعائه وفي مسألته، لأن الأمور بيد الله وقد فرغ منها. ولو بذل العبد ما بذل من الأسباب فإنه لا يستطيع أن يحصل شيئا لم يقدره الله عز وجل، وأن ما قدره الله له فإنه لا بد أن يناله. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو جهدت الأمة على أن ينفعوك. هذا أقسام من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الأقسام على العلم، وفيه جواز الأقسام لمن يصدق في قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق، فهو الصادق المصدوق لو لم يقسم. وفيه دليل أن القسم أنه يشرع في العلم، وأنه لا تكون مشروعيته عند التكذيب، بل إنه يشرع حتى عند تصديق المتكلم لزيادة تقرير الأمر. والذي نفس العباد بيده هو الله عز وجل، فإن نفوس العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء من الهداية والضلال، ويقبض ما يشاء ويرسل ما يشاء، فهي بيد الله عز وجل في كل شيء. قال لو جهدت الأمة على أن ينفعوك، أي لو اجتهدت الأمة وبالغت في نفع فلان فإنهم لم ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له. وفي بعض الروايات لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء، فالمعنى واحد، أن الأمة لو اجتمعوا واجتهدوا وبالغوا في نفع فلان لم يستطيعوا أن ينفعوه بشيء إلا بشيء كتبه الله له، إلا بشيء كتبه الله لك. وهذا دليل أن القدر الذي قدره الله عز وجل لا بد أن يتحقق، وأن اجتهاد الناس لا يمكن أن يقدم القدر، لكن هل هذا يعني ترك الأسباب؟ لا يعني ترك الأسباب، لأن الله قدر المسببات وقدر أسبابها. فإذا شاء الله عز وجل أن تذهب هذه الأمور التي هي مقدرة بأسبابها فإنها ترتفع، فإن الله قدر المرض وقدر كثير من الأمور التي تصيب الإنسان وقدر لها أسباب، فيقدر الجوع والعطش وقدر لها أسبابا ترفع هذه الأشياء التي تصيبها، وكذلك قدر ما قدر مما يصيب العباد وشرع الدعاء، والدعاء ينفع في رفع القضاء والقدر وينفع بدفع القدر قبل أن يقع، لكن الذي لا يقدره الله عز وجل لا يمكن للأمة لو اجتمعت على أن تجلب شيئا لم يقدره الله أو تدفع شيئا قدره الله، لكن أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية، اتخاذ الأسباب الشرعية. ومن أعظم الأسباب الشرعية في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة التوكل على الله، فهو أعظم الأسباب. قال: ولو جاهدت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، أي أن الأمة لو اجتهدوا أيضا على أن يضروا فلان ما استطاعوا أن يضروا عبدا إلا بما كتب الله عليه، وهذا كما حصل لإبراهيم الخليل عندما اجتمع عليه قوم وأرادوا إحراقه بالنار ما استطاعوا، ألقوه في النار وما أحرقتها النار، لأنه جاءها الأمر من الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما يستطيع المخلوقون مهما بذلوا، وهذه الأسباب كلها تحققت لهم، الأسباب الممكنة لإهلاك هذا الصبي يلقى في النار وفي تلك الحفر العظيمة المظلمة بالنار والتي يرونها تلتهب ويلقى فيها، ثم يأتي الأمر من رب العالمين، تذهب الأسباب وتذهب كل الأمور المعروفة والمشاهدة للناس، وتأتي الاستجابة لرب العالمين من النار، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها، فالله عز وجل بيده كل شيء. وهذا دليل على أن الله عز وجل إذا حفظ العبد فإنه لا يضره شيء، حتى الأمور التي هي من أسباب الضرر، كما حصل من بعض الصحابة، قصة خالد بن الوليد لما أكل السم طلب منه ذلك القائد معركة أن يأكل فأكل السم فلم يضره، لأنه ما أكله إلا انتصارا لدين الله، ليظهر أن الأمور بيد الله عز وجل وأن هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، لكن لم نؤمر أن نأكل السم مكابرة أو انتصار أو إظهار، يعني ما يدعيه بعض الجهلة يقول هذه كرامة لي، هذا يخذل وتظهر عليه علامات الخذلان قبل هذا، وإنما إذا كان هذا فيه نصر لدين الله عز وجل مع التوكل والاستعانة بالله عز وجل قد يكون هذا مشروعا. لهذا الشيخ الإسلام لما نظره الرفاعية ويعني رهنوه على أن النار لا تحرقه، فقال لهم إن هذه النار تحرق كل إنسان، ولكن أخبر أنهم كانوا يضعون شيء على أيديهم من المواد، فهذه تمنع من أن تحرق النار أيديهم، فأمرهم أن يغسلوا أيديهم بالخل، ثم رهنهم بعد ذلك إذا ما غسلوا أيديهم أن يضع هو وهم أيديهم في النار. يقول: فاستخرت الله، يعني أيام، واستخير الله هل يفعل أو لا، ثم إنهم نكلوا وما أقدموا على هذا لما يعلموا من أنهم على كذب وضلال. وهذا دليل على أن العبد إذا ما أراد نصر الدين الله عز وجل أن هذه الأسباب تتلاشى. شيخ الإسلام يعلم أن النار محرقة، كيف يستخير الله عز وجل في أمر يعلم بحكم ما خلق الله عز وجل هذه النار من خاصيتها أنها محرقة، لكن علم أن هذا إذا كان فيه نصر لدين الله فإنه ستأتي الكرامة والآية التي هي من جنس آيات النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة على صدق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متعلق بالرواية. حدثنا حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم منها. نعم، هذا كما تقدم ومن حديث عبد الله بن مسعود هنا أن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، وهذا كما تقدم في حديث عبادة أنه على ما تقدم في الشرح الحديث السابق أو في اللفظ، فقال له اكتب فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، يكون في الدنيا إلى قيام الساعة مما سيكون، فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، يعني يوم القيامة يجمع بين الكتاب الأول وما كتبه الله بناء على علمه وبين الصحف التي كتبتها الملائكة بناء على ما وقع من العباد. قال فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم، أي أن منها لا يخالف ألف ولا واو ولا ميم منها من الصحف، أي أنها لا تخالف ما في اللوح المحفوظ، فلا يخالف ما في هذه الصحف صحف الملائكة، لا يخالف مما جاء فيها ألف ولا واو ولا ميم ما قدر الله عز وجل. وقد ذكر المحقق أن في بعض النسخ بالنصب، قال فلا يخالف ألفا ولا واوا ولا ميما، فهذا على هذا يكون الفاعل هنا هو ما جاء في اللوح المحفوظ، فلا يخالف اللوح أو ما جاء في اللوح المحفوظ ألفا ولا واوا ولا ميما منها، فيكون التقدير أن الذي لا يخالف ما في اللوح المحفوظ أو ما كتب القلم لا يخالف مما جاء في صحف الملائكة ألفا ولا واو ولا ميم. وعلى المعنى الأول على الرفع لا يخالف ألف ولا واو ولا ميم من الصحف اللوحة المحفوظ، والمعنى واحد أنه ليس بينها اختلاف سواء بالرفع أو بالنصب، وعلى اختلاف تقدير الفاعل هل هو ما جاء في اللوح المحفوظ أو ما جاء في هذه الصحف، فالمعنى واحد أنه ليس بينها اختلاف في الحروف وفيما كتب ودون. وهذا فيه دليل لمن قال أن الملائكة تكتب كل شيء، خلافا لمن قال أن الملائكة تكتب الحسنات والسيئات، وأن الملائكة تكتب كل شيء، ومعلوم أن الذي في اللوح المحفوظ هو كل ما قدر الله عز وجل أن يكون من الحسنات والسيئات، وكله مقدر، لأنه معلوم أن الله قدر كل شيء من الحسنات والسيئات والمباحات وهي مكتوبة، فإذا كانت هذه الصحف لا تخالف مما جاء في اللوح المحفوظ وليس بين اختلاف في الحروف، فدل على أن الملائكة تكتب كل شيء، لكن لا يجاز العبد إلا على الحسنات والسيئات، يجاز على الحسنة بالإحسان وعلى السيئة بالعقوبة. وهذا دليل على أن علم الله عز وجل السابق أنه علم الأشياء على تفصيلها، وأنه لا اختلاف بين ما كتب الله وما سيحصل، فالكتابة بناء على علم الله، كتابة في اللوح بناء على علم الله، وما في صحف الملائكة بناء على الواقع. وهذا فيه إشارة إلى علم الله عز وجل، وفيه رد على المشبهة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، فأين هذا العلم من علم المخلوقين؟ هذا المخلوق الضعيف الذي ينسى ويجهل وهو جاهل، والعلم طارئ عليه ويأتي عليه زمن ينسى، ولو كان من أفضل العلماء ويقرأ المسألة اليوم وغدا ينساها، أين هذا العلم من علم الله؟ والإنسان لا يعلم إلا ما علم، ولا يعلم ما في غد، ولا يعلم ما في الزمن الماضي إلا بما علمه الله. فعلم الله عز وجل هو محيط بكل الأشياء، وأين هذا العلم من علم المخلوقين؟ ولكن كما قال أهل العلم أن ما يضاف إلى الله هو يليق به من هذه الأسماء، وما يضاف إلى المخلوق هو يليق به، وليس هذا مجاز ولا هذا مجاز، هذا حقيقة وهذا حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول أحسن الله إليك، ما وجه تقسيم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه إلى جزئين؟ الله أعلم، ولكن قد يكون هذا من النساخ، أو أنه بحسب المجالس التي ألقي فيها، الله أعلم، ولكن الكتاب مرتبط في موضوعه، والسياق يدل على الارتباط بين الجزء الثاني والجزء الأول. يقول قوله عليه الصلاة والسلام فكتب ما كان، أليس فيه دليل على أن القلم ليس أول المخلوقات لأنه كتب ما قبله؟ ذكرنا أن الصحيح أن أول المخلوقات هو العرش، ولكن من قال على ما جاء في بعض الروايات أن أول ما خلق الله أو أول ما خلقه الله القلم، أن هذا أول المخلوقات في هذا العالم، وهذا يعني لا ينافي أن هناك مخلوقات قبل القلم، ومنها العرش الذي ثبت أنه كان مخلوقا قبل القلم. يقول ذكرتم أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، وذلك تأييدا لهم ولبعدهم عن زمن النبوة، ألا ترون أن نحن في هذا الزمن أولى بهذه الكرامات، ومع ذلك هي قليلة بل نادرة، فما سبب ذلك؟ أقول هذا السائل يعني خلط بين الأمور. هذه الكرامات هي في حق الأولياء، لكن هم على مرتبتين، يعني ولي لا يحتاج إلى هذه الأمور الخارقة لعلو منزلته، وهو حال الصحابة، وهناك ولي قد يحتاج، وأما حال الناس اليوم فالله المستعان. ماذا يقال؟ لا نقول أن الخير لا زال موجود في الأمة، ولكن لا شك أن الضعف الآن الموجود والبعد عن هذه المراتب أن هذا مما يعلمه عامة الناس، فالآن لا يزال الناس في ضعف وتقصير وقلة قليلة من أهل الاستقامة الذين يعني لا يقارنون بالتابعين وتابعيهم، ولكن قد يأتي في الأمة قلة قلائل ما يعدون على رؤوس الأصابع، على عدد الأصابع، وهذا قد يحصل لبعض المعاصرين، ولكن لا يعني أن الناس إذا كانوا في تفريط أنهم يؤيدون بالكرامات، وإنما الكرامة تكون لولي الله، ولكن الكرامة كما هو معروف كالإيمان تطلق ولها أصل ولها كمال، فالذي يقال أنه ولي الولاية المطلقة هو الذي حقق الإيمان الكامل، ولكن أصل الولاية كل مسلم فهو ولي لله بحسب ما حقق من الإسلام بحسب ما حقق من الإيمان، لكن ليس كل من حقق الأصل يعطى الحكم المطلق، كما أنه ليس كل من حقق أصل الإيمان يقال مؤمن، فكذلك ليس من كل من حقق أصل الولاية يقال أنه ولي. نعم. يقول هل ما يكون في يوم القيامة وما يكون في الجنة والنار ليس مقدرا ولا مكتوبا لقوله عليه الصلاة والسلام فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة؟ هذا لا يفهم منه أن الله لم يقدر، بل قد دلت الأحاديث والنصوص على أن الله قدر المقادير، وعلم أهل الجنة من أهل النار ومراتبهم ومنازلهم وقبائلهم وأسماءهم، وإنما هذا أي أن كل ما يحصل من العباد إلى قيام الساعة مقدر من الله، يعني في خطاب الناس فيما يجتهدون فيه من جلب الخير ودفع الشر أنهم يخاطبون، كل ما سيحصل إلى قيام الساعة مقدر، والتحديد هذا لا يدل الحصر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وكذلك قول لبعض أصحابه، هل هذا يعني أن ما أصاب غيره يعني غير مقدر؟ وإنما هذا خطاب لفلان، كذلك عندما يقيد الشيء بزمن لا يعني أن الزمن الآخر لا يدخل فيه، فالأمور مقدرة كلها من الله عز وجل، قدر المقادير إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة وعند دخول الجنة والنار كلها مقدرة. ومن هذا التقدير أنه علم أهل الجنة وأهل النار وقدر المقادير وأسماءهم مكتوبة معلومة عند الله عز وجل. يقول: إذا كان علم الله عز وجل سابقا لكل شيء ثم كتبه ثم يقع بذلك الخلق، فكيف نوفق بين قوله تعالى اكتب ما كان، اكتب ما كان؟ يقول: إذا كان علم الله سابقا لكل شيء ثم كتبه ثم يقع بذلك الخلق، فكيف نوفق بين قوله تعالى بين ذلك وبين قوله تعالى اكتب ما كان؟ اكتب ما كان، لأن الله عز وجل لما أمر القلم أن يكتب أمره أن يكتب ما كان، وهو في علم الله قبل أن يقع. الذي قال فيه ما كان وهو في الماضي علمه الله قبل أن يقع، لكن الله عز وجل كتب المقادير في ذلك الوقت وهو عند أول خلق القلم، فأمره الله أن يكتب ما كان. وهذا لا يعني أن الله عز وجل ما كان يعلم ذلك الذي وجد وخلق قبل القلم، فالله عز وجل علمه قبل أن يخلقه، علم العرش قبل أن يخلقه، ولكن التقدير والكتابة كانت عندما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما كان. وما كان وما خلق قبل القلم فهو معلوم لله قبل خلقه، فإن الله عز وجل عليم قبل وجود المخلوقات، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فالله عز وجل كان ولم يكن مخلوق، وهو عليم بكل المخلوقات. وهل يفهم من هذا أن الله ما علم المقادير حتى أمر القلم أن يكتب؟ علم الله هذه المقادير قبل خلق العرش وقبل خلق المخلوقات، ولكن شاء أن يقدرها وأن يكتبها عندما خلق الله القلم. فعلم الله السابق للمخلوقات قبل أن يخلقها، قبل أن يخلقها. ولهذا علم الله عز وجل من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله، فهو عليم بهم قبل خلقه. ولكن الكتابة كانت في هذا الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يكتب فيه المقادير، فأمر القلم أن يكتب ما كان قبل أن يخلق القلم وما سيكون إلى قيام الساعة إلى ما بعد قيام الساعة مما قدر الله عز وجل. مرتبة الخلق والكتابة هي بحسب كل مخلوق، فالقلم فالعرش كل مخلوق مر بهذه المراتب، علمه الله قبل أن يخلقه، ثم شاء ثم خلق، فهذه كل مخلوق. وهذا لا يعني أن العرش لما كان مخلوقا أنه لم يعني يكن معلوما، وأن الله عز وجل لم يشأ خلقه. كل مخلوق هو يمر بهذه المراتب، لأن الله عز وجل علمه قبل أن يوجد وشاء أن يوجد وخلقه وقضاه. ولكن هناك مخلوقات خلقت قبل هذه الكتابة التي إن شاء الله عز وجل أن يكتبها. ثم هل هناك كتابة قبلها؟ الله أعلم، لأنه من الأصول المقررة أنه إذا لم يرد يعني نفي الشيء فإنه لا يجوز أن ينفى إلا بدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام استواء الله على العرش قبل خلق السماوات والأرض أن العرش كان موجودا، ولم يأتي تأتي النصوص بأن الله كان مستويا أو لم يكن مستويا. وأما عند خلق السماوات والأرض فإن الله لم يكن مستويا على العرش، فلما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على العرش. وكل شيء لم يرد إثباته ولا نفيه لا يجوز أن ينفى ولا يثبت إلا بدليل. فلا يمكن أيضا أن يقال أن المخلوقات لم يسبق خلقها كتابة ولم يكتب المقادير قبل ذلك، ولكن أخبر الله عز وجل عن كتابة مقادير هذا العالم أنه قدره قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فنؤمن به على ما جاء، ولا نعلم ما حصل قبل ذلك، ولا ننفي ولا نثبت إلا بدليل. ولكن كل مخلوق خلقه الله فإن الله عليم به قبل أن يخلقه، وشاء أن يخلقه وخلقه، هذه مراتب القدر. هذه فائدة من أحد الإخوة، يقول: في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، ثم قال صلى الله عليه وسلم نزلت في أقوام من أمتي ينكرون القدر. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الوراق: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة. وقد تقدم أن معنى النسمة الروح، وتطلق على الروح مع البدن باعتبار إطلاق الجزء على الكل، فالأصل في النسمة هي الروح، وتطلق على مجموع الروح والبدن كما يقال النفس، فالنفس هي الروح، وتطلق على الروح والبدن كما جاء: ما من نفس منفوسة، يعني ما من عبد مخلوق أو ما من مخلوق خلقه الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ يعني أن الله، أن ملك الأرحام وهو الملك الذي أوكله الله عز وجل بالأرحام، وهذا كما دلت على هذا النصوص أن الملائكة أن لهم أعمال، وأن منهم الملائكة الذين يحفظون النطف في الأرحام، فمنهم من يقوم على حفظها، ومنهم من يقوم على الكتابة وعلى كتابة المقادير. وهل هم ملائكة متعددون أو أنه ملك واحد؟ الله أعلم بهم، ولكن هناك ملائكة أوكل الله عز وجل لهم الأرحام والأجنة في بطون أمهاتها. قال ملك الأرحام معها، يعني مع وجود هذه النطفة في الرحم أو عند تخلقها أو عند ما يريد الله عز وجل أن يخلقها، يتكلم ملك الأرحام ويسأل الله عز وجل، يقول: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ وهذا دليل أن هؤلاء الملائكة الذين هم في الأرحام، الذين يعلمون ما في الأرحام لما أوكلهم الله عز وجل به من عمل، فإنهم لا يعلمون هذه الأمور التي يسألون عنها. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل اختص بعلم الأرحام، وعلم الأرحام يشمل هذه الأسئلة التي يسأل عنها الملك الذي أوكله الله عز وجل بها، وهو لا يعلم هذا المخلوق الذي أراد الله عز وجل أن يخلقه هل هو ذكر أم أنثى، ولا يعلم أجله ورزقه وهو شقي أم سعيد حتى يطلعه الله عز وجل على ذلك. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل اختص بعلم الأجنة في الأرحام ولا يعلمها إلا الله. وأما بعد ذلك فإنه قد يعلم الملك، ثم كذلك الآن قد يعلم عن طريق الأجهزة قبل أن يولد المولود، يعلم أذكر أم أنثى، وهذا ليس من العلم الذي اختص الله عز وجل به، وإنما قبل أن يسأل الملك وقبل أن يعرف الملك فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف، بل إن هذه المضغة وهذه العلقة لو أخرجت من الرحم فإن الناس لا يعرفون يعني ما الذي أراد الله عز وجل أن يخلقه. وأما بعد ذلك فإنه قد يعرف، يعرف الملك ثم يحصل التصوير ويصور هذا الجنين ويعرف الناس هل هو ذكر أم أنثى، وقد يعرف عن طريق الأجهزة، ويعرفه الناس عن طريق الخبرة بالنساء وبوضع المرأة وكذلك بأحوال النساء، يعرفنا بعض النساء هذا الأمر، ولكن هذا بعد أن يحصل هذا الأمر وبعد أن يأذن الله عز وجل للملك ويكتب هذه الأمور تصبح معلومة لدى الملك ثم بعد للملك ثم بعد ذلك يعرف الناس بعد ذلك ما الذي أراد الله عز وجل أن يخلقه. وهذا أيضا المعرفة جزئية وليست عامة، لأنهم قد يعرفون أهو ذكر أم أنثى، قبل ذلك لا يعلمون، ثم تمر مرحلة يعرف الملك ثم يعرف من بعده هل هو ذكر أم أنثى. أما رزقه وأجله وشقي أم سعيد فهذا لا يعلمه إلا الله، ويبقى الملك هو الذي يعلم هذه الأمور لأن الله عز وجل أطلعه عليها. أما ما عدا الملك فإنهم لا يعرفون، حتى عندما يولد المولود، حتى عندما يكبر إلى أن يختم له بخير أو بسوء فتظهر علامات السعادة أو الشقاء، كما أنهم يعرفون هذا من خلال وصف معرفة حاله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازتين فأثنوا على إحداها خيرا قال وجبت، وأثنوا على إحداها شرا فقال وجبت. فهم عرفوا هذا من خلال حال هذا الميت، ما عرفوا من خلال حياته وما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح أو عدم ذلك. قال يقول يا ربي أذكر أم أنثى، يسأل هذا السؤال عن هذا الجنس الذي خلقه الله عز وجل، هل هو ذكر أم أنثى؟ وهذا أحد الأسئلة التي يسألها الملك ويقضي الله عز وجل فيه بما شاء، فيقضي الله إليه أمره، يعني يقضي فيه بالذكورة أو الأنوثة، يقضي هل هو ذكر أم أنثى. والله عز وجل قدر هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا هذه النطفة أنها مقدرة عند الله عز وجل هل هو ذكر أم أنثى، وهو مكتوب عند الله لأن الله قدر ذلك وقضاه وفرغ منه، كما جاء في الروايات رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرغ من هذا الأمر، ولكن الملك لا يعلم هذا فيسأل الله عز وجل. ولهذا هذا التقدير هو التقدير العمري وهو غير التقدير الأزلي، فهناك أنواع من التقدير، التقدير الأزلي والتقدير العمري الذي يكون عمر الإنسان عندما يكون الجنين في الرحم. ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد، يسأل الله عز وجل عن هذا المولود أو هذا الذي خلقه الله عز وجل هل هو شقي أم سعيد، هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. وهذا بناء على تقدير الله السابق، لما بناء على علمه السابق بهذا المخلوق ما الذي سيعمل، فعلم الله عز وجل عمله وعلم ما سيعمل وكتبه عنده بناء على هذا العلم السابق للمخلوق، كتبه هل هو شقي أم سعيد. قال فيقضي الله إليه أمره، يعني يقضي بما يأمر الله عز وجل ذلك الملك بكتب ما قضى الله عز وجل فيه أزلا وهل هو شقي أم سعيد، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، ثم يكتب بين عينيه. وهذا على قول لبعض أهل العلم في أن الكتابة تكون بين العينين، وقد يأتي في بعض الأحاديث أنها تكون في الصحف، والذي يظهر أنه قد تكون هناك كتابة بين العينين وهناك كتابة في الصحف، لأنه ليس هذا ما يمتنع، قد تكون الكتابة بين العينين وهو أن يكتب أشقي أم سعيد، ويكتب في الصحف والدواوين كتابة أخرى متعلقة بالأجل والرزق وتفاصيل ذلك. قال حتى النكبة ينكبها، يعني حتى المصيبة، النكبة هي المصيبة التي تصيب الإنسان وتعرض له مما سيلقاه في حياته، وهذا دليل على أن هذه الكتابة فيها تفصيل وليست هي كتابة مجملة، وهذا مما يؤيد أنه أن الكتابة قد تكون في بعض الصحف، فهناك كتابة بين العينين وهناك كتابة في الصحف، فيكتب كل شيء وكل ما سيلاقيه الإنسان حتى الشيء اليسير أو حتى المصائب المقدرة عليه، فإن الله عز وجل يقضي فيه بأمره ويكتب الملك ما قضى الله عز وجل. وهناك أسئلة، فإن في هذا الحديث ذكر لبعض الأسئلة، وهذا لا يمنع ما جاء في ذكر الحديث الأخرى من الأجل والرزق. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة يعني أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فقلت: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجلها؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص. نعم، هذا حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي مقدمة هذا الحديث ذكر قول ابن مسعود: قال الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذه الجملة من كلام ابن مسعود، ولكنها مأخوذة من الحديث، من معنى الحديث: الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كتب الله عز وجل عليه الشقاء وهو في بطن أمه، بل إن هذه الكتابة قبل أن يكون في بطن أمه. فالشقي من كتب عند الله عز وجل شقيا في اللوح المحفوظ قبل أن توجد الأمة، قبل أن يوجد الخلق، وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا بناء على علم الله السابق، بناء على علم الله السابق بهذا المخلوق. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، وهذه من الحكم المعروفة. فالسعيد من اتعظ بغيره، فإن في تقلب الناس وفي أحوالهم مواعظ وعذر، فالسعيد من اتعظ بغيره فانتفع بما أصاب غيره، فكان له موعظة بأن يتجنب ما وقع فيه غيره مما سبب له نزول المصيبة أو العقوبة فيتعظ. والناس لهم مواعظ وعذر في بعضهم، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ الناس به، يعني يكون موعظة للناس وعبرة فيما يلاقيه من العقوبات الدنيوية والأخروية. والسعيد من وعظه الله بغيره. وهذا دليل أن هذا من العقل ومن السعادة، أن يرزق الله عز وجل العبد التفكر والتدبر والتأمل في أحوال الناس فيتعظ، يتعظ بأحوال الناس، فيرى أحوال أهل الطاعة وما يكتب الله عز وجل لهم من السعادة والتوفيق فيتعظ وينتفع بهذا ويعمل بعملهم، ويرى ما قدر الله عز وجل وقضى الله عز وجل في أهل المعاصي والذنوب وأهل البدع وأهل الفتن وما يحصل لهم من المصائب في الدنيا والآخرة فيتعظ بحالهم ويتجنب ما وقعوا فيه، فيكون له في هذا موعظة وعبرة، يكون له في هذا موعظة وعبرة ألا يقع فيما وقعوا فيه فيتعظ. وبعض الناس، والناس ليسوا في درجة واحدة، فمن الناس من يتعظ بما أصاب غيره، ومن الناس من لا يتعظ إلا إذا أصيب، يعني بعض الناس لا يتعظ حتى يصاب هو، فإذا أصيب هو اتعظ لكن بعد أن يصاب. وبعض الناس يتعظ بما أصاب غيره، ومن الناس من يتعظ بما جاء من الوحي من الكتاب والسنة فيتعظ بالوحي وبالوصايا، بوصايا الله عز وجل ووصايا نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قد لا يحصل له العظة بهذا، وإنما يتعظ بأحوال الناس لأن يرى هذا مشاهدا محسوسا في الناس فينتفع. ومن الناس من لا يتعظ حتى يصاب هو، وأشقى من هؤلاء كلهم من لا يتعظ إذا ما أصيب، فلا ينتفع بموعظة ولا بما يصابه، بما يصيبه من البلاء ومن الخير حتى يأتيها الموت، فعند ذلك يتعظ. وبعض الناس حتى عند الموت يموت وهو لم يدرك حتى أنه يوم القيامة يعلم، يعني أنه مفرط، يعلم أنه مخالف للشرع، فعند ذلك تحصل الموعظة لكن لا ينتفع بها في ذلك الوقت. وكذلك إذا حصلت له عند الموت بعد أن ترفع التوبة، عندما تحصل له الغرغرة ويشرف على الموت، أو عندما تطلع الشمس من مغربها لكل الناس وتحجب التوبة، فإن أن بعض الناس قد يتعظ، لكن هذه الموعظة لا ينتفع الناس بها عند وجود هذه العلامة. قال: فأتاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود. فقلت: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ كيف يشقى رجل بغير عمل؟ هذا السؤال يرد، كيف أنه يكتب الشقاء على الرجل قبل أن يعمل؟ وهذا السؤال إنما يحصل في ما يظن من أن الشقاء كتب عليه قبل أن يحصل العمل، بناء على شيء متقدم على عمله. وأما إذا ما تأمل المتأمل وأدرك أن هذه الكتابة بناء على علم الله السابق، كيف يشقى قبل أن يعمل؟ إذا كان بالنظر إلى العلم فهذا متصور، إذا كان بالنظر إلى العلم، إلى علم من علم الأشياء قبل وقوعها فهذا متصور، فالكتابة كتبت عليه وكأنه عمل، لأن الذي كتب عليه الشقاء والسعادة يعلم حاله قبل أن يعمل كعلمه به بعد أن يعمل، فإذا انتفت الشبهة هنا. وأما إذا كان هذه الكتابة في حق من لا يعلم حاله، كان يكتب الآن أحد المخلوقين على فلان العقوبة قبل أن يعمل، فنعم، بأن يقدر عليه القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر أن يقدر العقوبة على فلان قبل أن يعمل، يعني بمجرد الظن، فهذا لا شك أنه غير متصور وليس من العدل. ولكن الذي علم حاله قبل أن يحصل منها العمل كعلمه به بعد أن يحصل وكتب بناء على العلم، فإن هذا متصور، وهذا يحصل في أهل الخبرة حتى من الناس، إذا كان ما يعلم، إذا كان يعلم من بعض أحوال الناس أنهم يصيرون إلى ما قدر وما عرف من حالهم، فإنه قد يصيب هذا الحكم قبل أن يحصل العمل، فإنه قد يوافق ما سيحصل من الإنسان بعد العمل. وذكرت يعني لهذا مثال في أكثر من مناسبة، كحال المدرس الذي يقدر يعني الطلبة قبل أن يتقدموا للامتحان، فيقدر أن هؤلاء من أهل النجاح وهؤلاء من أهل الرسوب والإخفاء، وهذا بناء على خبرته بهم لا بناء على الظلم، وإنما لخبرته بهم ولما جرب من أحوالهم ولما عرف منهم ومن متابعتهم وصبر أحوالهم قدر تقديرا، وهذا التقدير مبناه على علم صحيح وهو الخبرة بهذا المقدر عليه، فقدر أن هؤلاء من أهل النجاح وهؤلاء من أهل الرسوب، ثم جاءت النتيجة فوافقت التقدير، فهل هذا يعد من الكمال في هذا المدرس أو من النقص والظلم؟ يعد من الكمال، لأنه لم يقدر ويحكم بمقتضى تقديره، وإنما جاء الحكم بمقتضى الواقع وبمقتضى حاله، ولكن هذا دليل على خبرته وعلمه بهم، بخلاف الذي قد يقدر في بعض الطلبة أنهم يرسبوا فينجح أو العكس، فهذا دليل على نقص خبرته بهم، دليل على نقص خبرته بهم، فهذا كمان وهو التقدير قبل وجود الشيء ثم موافقة الواقع له. وهذا إذا كان في حق المخلوق الذي علمه بالمستقبل ظنيا ومنها الفراسة، فهذه من العلم الصحيح لكنه علم ظني غير يقيني، ومع هذا يمدح الناس به. أما رب العالمين فإنه علم الأشياء قبل أن تقع، وعلمه بها بعد أن تقع وعلمه بها قبل أن تقع كعلمه بها بعد أن تقع، ويستوي عند علم الغيب والشهادة، فليس في حقه غيب وشهادة، لا الغيب الزماني ولا المكاني، لا يغيب عن الشيء في ظلمات البحر، في ظلمات الصحاري والفيافي، وفيما في بطون الأرحام، وما في ظلمات الليل، وما يعني في الصخور، وما في بطون الجبال، فكل هذا يعلمه الله عز وجل، وكذلك الغيب الزماني في المستقبل فالله عز وجل يعلمه، وبناء على هذا العلم قدر الله عز وجل المقادير وعلم الأشياء قبل أن تقع. والذي يدل على هذا أن الله كتب الشقاء والسعادة على الناس وكتب أعمالها، كتب أن هذا يعمل بكذا، يتصدق بكذا، ويصلي كذا، ويقرأ من القرآن كذا ويجاهد كذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتحصل منه معصية كذا وكذا. وهذا فيه رد أعظم الرد على من يقول كيف يقدر علينا الشقاء والسعادة. يقال الذي قدر عليكم الشقاء والسعادة قدر أعمالكم فكانت أعمالكم موافقة لما قدر. فدل هذا على أن هذا التقدير مبناه على علم صحيح وهو العلم بأعمالكم قبل أن توجد، ولم يكن المقصود هو التقدير أنه قدر الشيء ثم أن الإنسان ليس له خيار في هذا، بل إن الإنسان مخير بحسب مشيئة الله عز وجل فيما شاء الله عز وجل أن يعمل، فله مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، وهو لا يجد نفسه مضطرة إلى عمل دون عمل، فإن شاء أن يصلي أو لا يصلي، وإن شاء أن يدخل أو لا يدخل، وإن شاء أن يقوم أو يجلس، فيجد نفسه قادرة على هذا وهذا، ولكن يبقى هناك التوفيق. لا شك أن العبد ليس له قدرة كاملة على عمله، وإنما هو محتاج لإعانة الله عز وجل. قال: فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها. بين أن هذا الأمر أنه غير مستغرب، وأن هذا مبناه مرجعه إلى العلم، ولهذا كانت الإجابة بهذا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. والنطفة هي النطفة من ماء الرجل أو ماء الذكور في أرحام الإناث من غير الرجال، ولكن المقصود هنا بالإنس والحديث عنهم. فالنطفة هي الماء القليل أو الكثير، ولهذا يسمى ماء في الأرحام من الماء من ماء الرجل يسمى نطفة، ويسمى البحر نطفة لكثرته، فهذا نطفة لقلته وهذا نطفة لكثرته. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني إذا بلغت النطفة في الرحم 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. وهذا فيه دليل على أن الخلق والتصوير يكون في 40 الثانية من أطوار الأجنة في الأرحام، فإن 40 الأولى النطفة، 40 الثانية العلقة، 40 الثالثة المضغة. وقد جاء في حديث ابن مسعود كما سيأتي أن الكتابة تكون بعد ذلك، وفي هذا الحديث أن الكتابة تكون أن التصوير يكون بعد 40 الأولى وفي بداية 40 الثانية. فجاء في حديث ابن مسعود أن هذا يكون بعد 40 الثالثة وفي هذا الحديث بعد 40 الأولى، وأن التصوير يكون بعد ذلك. وقد جاء أيضا في حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه النسائي وغيره أن التصوير يكون قبل هذا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل المرأة إذا جامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق منها، فإذا كان في اليوم السابع جمع الله خلقه من كل عرق له إلى آدم. فهذا يدل على أن التصوير يكون بعد 7 أيام عندما تكون النطفة في الرحم. وقد ذكر هذه الحديث كلها ابن رجب في شرح لحديث ابن مسعود، فقال: حديث حذيفة بن أسيد يدل على أن التصوير والخلق يكون في 40 الثانية، وحديث ابن مسعود يدل على أنه بعد 40 الثالثة، وحديث مالك بن الحويرث يدل على أنه في 40 الأولى بعد 7 أيام. ثم ذكر أن الذي ذكره بعض الأطباء أنه يوافق حديث مالك بن الحويرث، وهو أن النطفة إذا بلغت الرحم لا تزال حتى تصبح كالزبد، ثم بعد ذلك تتخلق وتبدأ علامات التخلق فيها، وهي ما زالت في هذا الطور في كونها نطفة. وذكر أن أيضا ما شوهد وما حصل من متابعة الأسقاط أنه لم يحصل ولم يعرف في الأسقاط أنه يتصور ويعرف الذكر قبل 30 يوما، وأنه لا يعرف خلق الأنثى قبل 40 يوما، وأن متوسط ما يحصل من التخليق للأجنة في الأرحام 35 يوما. قال وهذا موافق لحديث مالك بن أسيد أن هذا يكون في 40 الثانية، أنه يبدأ بعد 42 يوما، ثم لا يزال حتى يكمل في 45، لأنه ذكر أن متوسط هذا من 35 يوما إلى 45 يوما. وقد ذكر إجابة بعض أهل العلم أن حديث ابن مسعود أنه لم يقصد به الترتيب الزمني، وإنما لما ذكر هذه الأطوار النطفة والعلقة والمضغة ما أراد أن يفصل الحديث حتى ينتهي الحديث عن هذه الأطوار، ثم ذكر بعد ذلك الكتابة، وليس فيه نفخ الروح، وإنما ذكر في حديث ابن مسعود الكتابة. فهذا مما جاء في الخلق والتصوير. وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم أن هذا بحسب تفاوت الأجنة، وذكر أيضا بعضهم أن هذا لا يتنافى مع ما جاء في حديث ابن مسعود أن الجنين يمر بهذه الأطوار، فإن التخليق الأول الذي يحصل في الطور الأول وهي نطفة قبل أن تصير إلى مرحلة العلقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والمضغة هي القطعة من اللحم، فيحصل فيها نوع تخليق ولكنه لا يكتمل، ثم لا يزال ذلك حتى تبلغ العلقة وتكون قطعة من الدم لكن يظهر فيها التخليق، فيحصل التصوير في هذه المرحلة، ثم يكتمل عندما يكون مضغة ويكون دما، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. فهذا مما جاء في التصوير، في تصوير الأجنة، والله عز وجل أعلم. وهذه الأحاديث يحتاج أول الجمع بينها والنظر في مدى قوتها والأقوى منها وما يمكن الجمع بينه، وهي مسألة تحتاج إلى بحث. وإنما نقلت ما ذكر هنا ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث ابن مسعود، قال فصورها، التصوير هو تصوير الأجنة في الأرحام على الصورة التي أراد الله عز وجل، وهي تصوير هذه المضغة أو هذه العلقة بأن تصور وتظهر فيها صورة الإنسان. وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، وهذا بأن يحصل فيها التصوير ثم تخلق فيها العظام. وهذا أيضا مرجعه إلى ما يحصل في هذه الأطوار، فهل العظام تكون في الطور الثالث أو بعده؟ فإن في الطور الأول تكون نطفة ثم تكون علقة وهي قطعة من الدم، ثم تكون مضغة وهي قطعة من اللحم، فتكون بعد ذلك العظام في الطور الثالث. وقد يحصل بعض هذه الأحوال كخلق الجلد وغيره قبل ذلك عندما يكون مضغة. ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله فيه ما شاء ويكتب الملك. وهذه في الكتابة، في سؤال الملك، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الكتابة تكون بعد 40 الأولى وفي بداية 40 الثانية، والذي جاء في حديث ابن مسعود أن الكتابة تكون بعد الأطوار الثلاثة. وقد ذكر ابن رجب في الجمع بين هذه الأحاديث أن هذه الكتابة قيل أن قد تكون الكتابة تحصل مرتين، مرة في السماء ومرة للملك عندما يكون الجنين في الرحم، وقيل أنه بحسب أحوال هذه الأجنة، فمن الأجنة ما تكتب هذه الكتابة في 40 الثانية، ومنها ما يكتب هذا بعد 40 الثالثة. ثم ذكر هذه الأسئلة، يسأل ذكرا أنثى فيقضي الله في ذلك ما شاء ويكتب الملك، وهذه الكتابة هي كتابة أخرى غير الكتابة في اللوح المحفوظ، وهو من التقدير العمري الذي يحصل لكل مولود عندما يكون في الرحم. ثم يقول يا ربي أجلها، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر هنا زيادة الأجل وعمر الإنسان وما سيبلغ هذا الجنين في الرحم ما سيبلغ من العمر، فيقضي الله عز وجل بناء على علمه السابق ويكتب الملك. ثم يقول يا ربي رزقه، يعني ما قدر الله له من الرزق، وما سيناله من الرزق، فيكتب الملك بعد أن يعلمه الله عز وجل بذلك بناء على علمه السابق وعلى تقديره. قال: ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص. وهذا فيه إشارة إلى أن الكتابة تكون في الصحف، تكون في الصحف، وهذا لا يمنع ما تقدم أنه يكتب بين عينيه، فقد تكون كتابة مرتين، مرة بين عينيه وهو أن يكتب يعني أشقي أم سعيد، ويكتب في الصحف يعني تفاصيل هذه الأمور على ما جاء في سؤال الملك لله عز وجل. قال: فلا يزيد على أمره ولا ينقص، يعني مما قضى الله عز وجل فيه، وأن هذا ينفذ في ذلك الجنين الذي قدر الله عز وجل فيه هذا. قال محمد بن إسماعيل: وروي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن القرشي ويعرف بأبي صخرة سنة 939. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن جعفر المديني سنة 34 و200. قال: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن أبا الطفيل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فقلت خزيا للشيطان، أيشقى الإنسان ويسعد قبل أن يعمل؟ قال: فلقيت حذيفة بن أسيد رضي الله عنه فقلت: ولا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 ليلة نزل ملك الأرحام فقال: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يعرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها من الأخبار والقدر. نعم، هذه بعض الألفاظ لحديث ابن مسعود، وقد تقدم شرح بعضها بقوله: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال أبو الطفيل: قال فقلت خزيا للشيطان، هذه الكلمة تعجب، هذه الكلمة قالها تعجبا ولم يقلها اعتراضا، وإنما يقول هذا تعجبا، والتعجب يحصل بتنزيه الرب عز وجل وبوصف الشيطان بالخزي، فمن التعجب أن يسبح الله فيقال سبحان الله، ومن التعجب أن يقال خزيا للشيطان، وهذا من التعجب، أو أن هذا من الدعاء على الشيطان بأن يخزيها الله عز وجل في يعني هذا الموطن، وهو عند وجود الأجنة في الأرحام وكيف تشقى قبل أن توجد، فدعاء على الشيطان بهذا. والظاهر من هذا أنه تعجب، قالها تعجبا ثم قال: أيشقى الإنسان ويسعد قبل أن يعمل؟ وهذا السؤال ليس إنكار، وإنما هو استفسار، كيف يعني يحصل هذا الأمر قبل أن يعمل الإنسان. قال: فلقيت حذيفة بن أسيد فقال: لا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 ليلة. هذا كما تقدم أن هذا يحصل بعد 42 ليلة، بعد أن تمر 40 الأولى، وهي 40 النطفة. قال: نزل ملك الأرحام الذي أوكله الله عز وجل بهذه النطفة، فقال: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يقضي الله عز وجل والملك يكتب ما قضى الله عز وجل، ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أي رب ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا فيه زيادة العمل، وهذه كلها دلت عليها النصوص كما جاء في حديث ابن مسعود أن هذه الأربع كلها تكتب، يعني أشقي أم سعيد والأجل والرزق والعمر. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يقضي بما قدر على هذا من العمل وما سيعمل، ثم يقول: أي ربي ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يعرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها من الأخبار والقدر. يعني أنه لا يزيد فيها شيئا كما تقدم في الرواية السابقة، وأن الملك يعرج بهذه الصحيفة، يعرج بها إلى الله عز وجل، وفيها أن الملك ينزل من السماء عندما يكون تكون النطفة تبلغ هذا الحد في الرحم. وهذا دليل على أن هذه أيضا هذا التقدير أنه لا يزيد ولا ينقص، ولكن قد يحصل بسبب من العبد أنه يحصل المحو والإثبات في صحف الملائكة، كما فسر هذا بعض السلف في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قالوا المحو والإثبات في صحف الملائكة وهي مقدرة، ولكن الله عز وجل إذا قدر على العبد شيئا فإنه قدر الأسباب التي ترفع الشيء المقدر، فيكون المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب فلا محو فيه ولا إثبات. نعم. قال: وروي عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال: فيقول الله ويكتب الملك. قال: فيقول: أي ربي شقي أم سعيد؟ قال: فيقول له ويكتب الملك. قال: ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره، ثم تطوى الصحيفة ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. نعم. هذا في هذه الرواية أيضا فيها يعني زيادة تفصيل، وقوله يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، هل هذا شك من الراوي أو أن هذا يحصل في هذه المدة بحسب تفاوت الأجنة، وأن هذا يحصل بعد أربعين أو إلى خمس وأربعين أو في بعد اثنتين وأربعين ليلة، فهذه كلها محتملة، وأن هذا يحصل في هذه الأمور في هذه الأيام بحسب تفاوت الأجنة في الأرحام. ثم ذكر الكتاب على ما تقدم، وأنه يكتب عليه الشقاء والسعادة وعمله على ما تقدم في الرواية السابقة، وأنه لا يزاد على هذا ولا ينقص. نعم. قال: حدثناه أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة فذكر بإسناده عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه عبيد الله بن أبي طلحة المكي عن أبي الطفيل. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد الله بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من أوعظ بغيره، فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه فأخبرته بما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما هو لاق؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا ما رزقه؟ فيقول الرب عز وجل ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. نعم. هذا ما تقدم في الروايات السابقة أن هذه الأمور تكتب، ولكن أحيانا قد يعبر بهذا عن الأثر والعمل في بعض الألفاظ عمله، وقد يعبر بالعمل، فكل هذه بمعنى واحد، وأن هذه الأمور كلها تقدم. وقد تقدم أن هناك هذه هي أصول المسائل التي يسأل عنها الملك، وهناك تفصيل كما جاء أنه حتى النكبة يعني تقدر عليه وما يقدر عليه من الأمور الصغيرة، فهذا لا هناك تقدير تفصيلي، ولكن هذه المسائل هي أصول المسائل وأصول ما يكتب، أنه يكتب الأجل والرزق والعمل، ويعني هذه الأمور هي الأصول، وأما ما عداها من تفاصيل ذلك فإنها أيضا تكتب، ولكن الذي ورد في الحديث هو أصول هذه المسائل، وقد جاء في بعض الروايات أنه يكتب كل شيء، وأن هذه الصحيفة تطوى ولا يزاد فيها ولا ينقص، يعني فيما يقدر على هذا الجنين الذي يكون في الرحم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال: يا رب عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو كائن. وذكر بقية الحديث. نعم. قال عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس، وهو الملك الذي أوكله الله عز وجل بهذا الجنين بهذه النطفة، وهنا ذكر 40 ليلة، وهذا لا يتعارض لأنه ذكر في الروايات السابقة أنه إذا بلغ 40 إلى 45، أو أن هذا يتفاوت بحسب الأجنة. قال: فعرج إلى الرب يعني بما كتب، فقال: يا رب عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، وقال: أشقي أم سعيد؟ فيكتب الله ما هو كائن. وهنا ذكر لبعض الأسئلة دون بعض، وهذا كما تقدم أنه أحيانا يفصل وأحيانا يجمل، كما أن القصص في كتاب الله كذلك، فأحيانا يرد في قصص الأنبياء التفصيل وأحيانا الإجمال، وهذا لا يعارض هذا، وكذلك ما ورد في السنة من الإجمال والتفصيل فإن هذا غير متعارض، لأنه لم يذكر في الحديث هنا أنه لا يزيد على ذلك، وإنما ذكر هنا بعض الأسئلة، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن هناك أسئلة أخرى أيضا يعني تكتب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن سليمان بن مهران عن يزيد بن عن زيد عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة، و40 ليلة علقة، و40 ليلة مضغة، ثم يبعث إليها ملكا فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وأثره وشقي أم سعيد. فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا إسناد غريب عن جرير بن حازم عن الأعمش، وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم شعبة والثوري والمسعودي وزهير بن معاوية وخالد الحذاء وأبو شهاب الحناط ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وعمار بن رزيق وعمرو بن أبي قيس ووكيع بن الجراح وعبد الله بن داود وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن جابر السحيمي وسعد بن الصلت وغيرهم من الشيوخ، وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرناه ليكون تبعا لجرير بن حازم. نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، هو حديث مشهور في القدر وله عدة روايات، ومنها هذه الرواية التي ذكرها المصنف هنا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة، وقولها النطفة يعني ما يعني يحصل من جماع الرجل للمرأة ونزول الماء في الرحم، فتكون في الرحم هذه المدة 40 يوما، والنطفة كما تقدم هي القليل من الماء، والمقصود أن الماء هنا ماء مخصوص وهو ماء الرجل، وذلك عندما يعني تستقر هذه النطفة في الرحم تبقى هذه المدة في هذا الطور وهو طور النطفة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يحصل التخليق في هذه المرحلة، وهذا لا يعارض هذا، فإن بعض الشراح قال أنه قد يحصل في هذه 40 النطفة قد قال يحصل نوع تخليق فقد يرى أحيانا نوع من الخطوط كالدم في النطفة، ولكن الذي يغلب عليها النطفة، والشيء لما يغلب عليه، فالغالب على هذه الأربعين النطفة، وهذا لا يمنع أن يكون فيها تخليق بأن يكون يتخللها شيء من الدم. وقد ذكر بعض يعني الشراح أن هذا يحصل، أن هذه النطفة تكون يصيبها شيء ويرى فيها بقع من الدم أو خيوط، وهذا دليل على أنها قد يبدأ التخليق في هذه المرحلة، ولكن الذي يغلب عليها النطفة. ثم كذلك الأربعين الثانية وهي العلقة، والعلقة هي القطعة من الدم، فإنه يحصل في هذه الأربعين الثانية أن تتحول هذه النطفة أن تتحول إلى علقة وهي قطعة من الدم، ويكون هذا في بداية هذه الأربعين. ثم إنه لا يمنع بعد ذلك أن يحصل أن تخلق هذه وأن تصور، بل أنها قد يكون فيها شيء من اللحم، وهذه لا شك أنها أن العلقة هي قطعة من الدم، لكن الذي يغلب على هذه المرحلة أنها علقة، وإن كان يتخللها شيء من اللحم، وهي المضغة، وهي المرحلة الثالثة التي يمر بها الجنين. فهذه الأربعين الثانية العلقة، وهي مرحلة الطور الثاني بحسب يعني ما يمر به الجنين من هذه الأطوار: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة. وهذه باتفاق الأحاديث أنه تمر بها الأجنة، لكن هناك خلاف فيما يظهر، والله أعلم بالصواب. والحديث يعني من حيث الأصل لا يمكن أن تكون مختلفة في هذا، أو يكون تكون هذه أطوار بحسب اختلاف الأجنة كما ذكر بعض أهل العلم في الكتابة. فالأجنة تمر بهذه المراحل، وأربعين ليلة علقة، وأربعين ليلة مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. ثم يبعث إليها ملكا، وهذا فيه أن الملك يكتب المقادير بعد هذه المراحل، وبعد أن تمر الأجنة بهذه المراحل بعد الأربعين الثالثة يكتب هذه المقادير. وفي الحديث حديث حذيفة بن أسيد أنه يكتب هذا بعد الأربعين الثانية، حديث مالك بن الحويرث أنه أن التخليق يحصل في الأسبوع الثاني بعد الأسبوع خلال الأسبوع الثاني. وفي أيضا في الكتابة هناك أحاديث أخرى، وهو أن الكتابة تكون بعد الأربعين الثالثة، بعد أن يدخل في الأربعين الرابعة أنه تكتب هذه المقادير، فيؤمر بأربع كلمات. وهذا لا يعارض ما تقدم أن الملك هو الذي يسأل، لأنه يسأل فيؤمر، فليس في هذا معارضة أن هذا يحصل يعني من غير سؤال الملك، بل أن الذي دلت عليه الأحاديث أن الملك يسأل ثم يؤمر، فهذا من الإجمال والتفصيل. في بعض الأحاديث ذكر أنه يسأل ويؤمر، وفي هذا ذكر أنه يؤمر باعتبار المآل، وإن كان السؤال يصدر من الملك برزقه وأجله وأثره وشقي أم سعيد كما تقدم، يسأل فيأمره الله عز وجل بقضاء ذلك ويقدره. قال: فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا الذي يظهر أن من كلام ابن مسعود، وجاء في بعض الروايات أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو ثبت أنه من كلام ابن مسعود فإنه ليس مما يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في بعض هذا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب. أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا قد يكون أمر حسي في أنه بعمله قد بلغ هذا المكان من الجنة، فإن سير الناس سير حسي ومعنوي. السير الحسي أنه عمل بعمل أهل الجنة حتى أنه في هذا السير ليس بينه وبين الجنة إلا شيئا يسيرا، وقد يعبر عما بينه وبين الجنة وبينه وبين النار بالزمن، كما جاء في الحديث: من صام لله يوما بعد وجهه عن النار 70 خريفا. فقد يعبر بالزمن، وقد يعبر بالمسافة المكانية، وهذا كله ولا شك أن سير الإنسان هنا معنوي، ولكنه كأنه سار حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، وجاء في بعض الحديث أو شبر، ذراع أو شبر، أنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا شيء يسير، حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيدخل الجنة. ويعني في الأمر هذا دليل على أن ما قطعه إلى دخول الجنة أنه عمل كثير، حتى ليس بينه وبينها إلا هذه المسافة القليلة ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي قدر الله عز وجل فيه ما قدر عليه من الشقاء والسعادة. وهذا الكتاب قدر الله عز وجل بناء على علمه أن فلان يعمل حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، ثم يعمل بغير عمل أهل الجنة، بعمل أهل النار فيدخل النار. وإنما عبر عن الكتاب بناء على علم الله السابق، وهذا مما يعني يحصل فيه الخوف العظيم للناس، وهو أن الإنسان لا يغتر بالعمل، فمهما كان عمله فإنه لا يدري ما الذي يختم له به. ولذا ذكر ابن رجب في بعض كتبه عن بعض أهل العلم قال قلوب الأبرار، قلوب السابقين مشتغلة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا به. فالسابقون هم الذين علمهم أفضل من الأبرار، وهم أصحاب اليمين ينظرون إلى ما سبق لهم في علم الله. ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويبكي ويضع يده على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار، فنظر إلى السوابق وإلى ما قدر الله عز وجل على الخلق، فإن الإنسان سيختم له بما كتب الله عز وجل له، والسوابق مقدمة على الخواتيم. والنظر إلى الخواتيم أيضا من الفقه، فإن الإنسان لا يغتر، والأعمال بالخواتيم، فإن الإنسان يختم له يعني إما بخير وإما بشر، وهو بحسب ما يختم له به. قال فيسبق عليه الكتاب، يعني أن مرجعه إلى الكتاب الذي قدر الله عز وجل فيه له ما سيموت عليه من ذلك العمل الذي يخالف عمل أهل الجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني زيادة بيان وإيضاح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس أنه من عمل أهل الجنة، وأما في الباطن فقد يكون هناك نية غير صالحة، أو يكون هناك عمل باطن يفسد عمل الظاهر. ومعلوم أن أعمال الباطن تغلب أعمال الجوارح، أعمال القلوب تغلب أعمال الجوارح، فإن الرجل إذا تكلم بكلمة وأراد بقلبه شيء فالعبرة بما في القلب، مثل الذي أغلق عليه فكره فتكلم بكلمة، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ليس هناك أبشع وأعظم من هذه الكلمة في الكفر، لأن الذين دعوا الربوبية ما قالوا لله أنت عبدنا ونحن، وقال وأنا الرب، قال أنت عبدي وأنا الرب، ومع هذا لم يؤخذ بهذه الكلمة، لأن الذي في القلب يخالف الذي على اللسان، وهذا مما يدل على أن أعمال القلوب تغلب أعمال اللسان. وإن كان الإنسان مؤاخذ بلسانه، إن كان الإنسان مؤاخذ بلسانه، فلكنه إذا كان قال باللسان ما لم يعني ولم يوافقه بقلبه فإنه لا يؤاخذ باللسان، والعبرة بما في القلب. وكذلك إذا عمل بأعمال الجوارح والقلب مخالف لذلك فهو كذلك. وقد يكون الذي في القلب شيئا حسنا والذي في الظاهر شيئا قبيحا، وهذا كما جاء أيضا في المعنى الآخر أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فقد يبدو للناس أن رجل يعني مذنب ومسرف، ولكن في قلبه من المحبة لله ولرسوله ما يكفر الله عز وجل به عنه، كما جاء في قصة الرجل الذي يلقب بحمار وكان يشرب الخمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد أكثر من مرة، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا في الظاهر أنه مفرغ، لكن في الباطن له عمل كفر الله عز وجل به عنه. ثم قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب، هذا في مقابل ما ذكر أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. جاء في بعض الروايات فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا جاء أيضا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فهو بحسب ما سبق في علم الله له أنه يصير إليه. ولهذا كان المشروع للمسلم أن يسأل الله الخاتمة وأن لا يغتر بالعمل، فالعبرة بالخواتيم وبما يختم الإنسان به بقتله. وهذا دليل أن الأعمال بالخواتيم، وهذا من العدل، فإن ما كان عليه الإنسان في آخر عمره هو الذي استقر عليه أمره وهو الذي ارتضى لنفسه، فمن ارتضى لنفسه بعمل أهل الشقاء فهو مؤاخذ به، والذي استقر أمره على عمل أهل السعادة فهو مجازى به. ومعلوم أن الضلال بعد الهدى أشد، كان يكون الإنسان في بداية حياته مهتديا ثم والعياذ بالله ينتكس ويرتد ويزيغ، فإن هذا أشد. وهذا قد أعذره الله لأنه عرف الطاعة وعرف حلاوة الإيمان ثم ترك عن قناعة، بخلاف الذي يكون مسرفا في بداية أمره فإنه ما عرف الطاعة وما عرف حلاوة الإيمان، فإذا ما عرف ذلك رضي هذا لنفسه، وأما ذاك فقد جرب الطاعة. ولهذا عندما يكون الزيغ في بداية العمر أهون من أن يكون في آخر العمر، بل إن بعض السلف كانوا يحبون للشاب أن تكون له صبوة وهم لا يسعون في هذا ولا يوجهون لها، لكن من كانت له صبوة كانت مؤثرة في استقامته وكان لهذا أثر في توبته وفي كونه قد ذاق مرارة المعصية والبعد عن الله عز وجل، فيكون أشد احترازا من المعصية من الذي لم يعرفها فجرب المعصية وتوقاها وعرفها وتاب منها فلا يكاد يرجع إليها. وأما الذي لم يجرب، وكما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام لم يعرف الجاهلية، فأهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا شر الجاهلية وعرفوا يعني هذه النعمة التي هم فيها، ولهذا كانوا أعظم الناس تمسكا بها. وأما إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فقد يقع في الجاهلية كما وقعت طوائف من الأمة في شيء من أمور الجاهلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ويعني الذي يبقى من الكتاب يعني شيء يسير لعلنا نكمله في درس، فإذا رغبتم أن يكون يعني نستمر إلى الدرس القادم وهو قبل الاختبار ويوم الأربعاء أيضا قبل بداية الامتحان، ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب، الأمر إليكم إذا رأيتم أن نستمر أو نتوقف. نستمر إذا إن شاء الله الأسبوع القادم في موعد الدرس إن شاء الله يكون درس، ولعل إن شاء الله أن نختم الكتاب بإذن الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.